إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشان، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. استطاع العرب أن يسبقوا الغرب في استنباط وحدة عربية لقياس المسافات بين البلدان المختلفة، وذلك للاستعانة بها في إدارة شؤونهم، وأطلقوا على وحدة القياس هذه اسم البريد. والبريد مسافة طولها تساوي 4 فراسخ، أي 7 كيلومترات و375 مترا تقريبا. وجاء عن البريد في مادة بردة في المعجم الوجيز: البريد أصله الدابة التي تحمل الرسائل، والبريد المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق، وهي أميال اختلف في عددها، والبريد حامل الرسائل، والبريد الرسائل، والجمع برد. سلمى، ماذا يا ابن خرددبة؟ لماذا هربت مني؟ هربت؟ نعم. ويحك، ألست أمشي بجانبك؟ أنت تفهمينني، إنما أعني حينما كنا في بغداد. ياه، أما زلت تتذكر هذا؟ وهل نسيت أنت يا سلمى؟ لا، لم أنس، فقد كان يوما مليئا بالأحداث. فقدت خالي وقابلتك وتركت لي دارك، وحين رجعت في الصباح لم أجدك. لم أشأ أن يتجدد لقاؤنا. لكن لماذا؟ لأني امرأة متزوجة. ولكن قولي لي، لو لم تكوني متزوجة، هل كنت ستهربين مني مثل ما فعلت؟ لا أدري. أتعلمين أنني درت بعدها في كل القرى المحيطة ببغداد أسأل عنك؟ غير معقول. والله، والله هذا هو الذي حدث يا سلمى. ولكن لماذا بحثت عني؟ لأن وجهك أبى أن يترك مخيلتي. ويحك، ارتحلت عبر بلدان الدنيا، ظللت 25 عاما يلقي بي بلد ليتلقفني آخر، حتى رجعت إلى بغداد، وكلي أمل، كلي أمل أن أراك مرة أخرى. وبعد؟ ولاني الخليفة المعتمد إدارة البريد في إقليم الجبل لكي يتجدد لقاؤنا بهذه الصورة الغريبة. هي مصادفة عجيبة بحق، لقد فوجئت بك في مجلس الأمير. قضيت ما فات من عمري أترقب اللحظة التي أراك فيها مرة أخرى. ولكن لكن لما؟ لأنك ملكت قلبي. ألا تفهمين؟ ملكت قلبي منذ الوهلة الأولى التي رأيتك فيها. حسبك، حسبك. والله لا يجوز أن تقول لي هذا الكلام وأنا زوجة لرجل ينزل في ضيافتك. ليس الحب بيدنا يا سلمى. نعم، ولكن سلمى، أقسمت عليك إلا قلت لي بحق وبصدق. ما هو شعورك نحوي؟ أعفني. أقسمت عليك يا سلمى، أقسمت عليك. شعوري هو شعور الموجة، تبغي أن تمس شاطئة، لكنها أسيرة الرياح في عرض البحار البعيدة. شعوري هو شعور الوردة التي تبغي أن تمشي إلى البستان الذي تتمناه، لكن جذورها تأثيرها في الأرض التي حكم عليها أن تنبت فيها. إذن يا سلمى، إذن عندك مثل ما عندي من عشق وأكثر، لكن بيننا بحر لا يمكننا أن نخوضه. لماذا؟ بيننا صحراء لا يمكننا أن نقطعها، فدع عنك هذا الحديث. ليس هذا حديثا يا سلمى، إنما هو نبضات القلب وأنفاس الصدر. ويلك، لقد وصلنا إلى آخر البلد، فأين الدار التي سنستأجرها؟ ماذا؟ الدار، والله لقد نسيت. فلنعم. اسمع، مري بما تشائين يا سلمى. أترى حلا لما نحن فيه؟ بالطبع. ما هو؟ تطلبين الطلاق من زوجك. ويحك، وهل تظنني أقوى على ترك زوجي المريض؟ لو كان صحيحا لفعلت. إنه وحيد مثلي في هذه الدنيا، لا أحد له سواي. ولكن أتكونين بجواري وأحرم منك يا حبيبتي؟ كنت أفكر في نفسي ما تفكر فيه. حقا؟ نعم، لذلك لابد أن نرحل عن هذه البلاد حتى لا يضمنا بلد واحد. لكن يا سلمى، سنعود إلى الدار الآن، وإذا سألني الحارث سوف أخبره أن الدار لم تعجبني وأنني لا أمانع. السفر في الشتاء مليء بالمخاطر يا سلمى. المخاطر التي في الإقامة ها هنا أعظم من أي مخاطر يجيء بها السفر. ولكن هذا سوف يحمل. قد انتهى هذا الأمر، انتهى، فلا تتحدث فيه مرة أخرى. إذا كنت تحبني. أنا أحبك والله، أحبك ولا يمكنني الاستغناء عنك. إن كنت تحبني حقا فلا تخالفني، إن كنت تحبني حقا فساعدني، اتركني أرحل عن بلاد الجبل. متى سيخرج البريد يا ابن خرادزبة؟ بعد يومين يا حارث. رتب لنا الأمر إذن كي نخرج مع عمال البريد. لا بقاء لنا هنا يا ابن خرادزبة، ونشكرك على كرمك أولا وآخرا، ونشكرك على كل كلمة قلتها لنا، فحديثك قد خفف عنا الكثير مما نقاسيه من عناء، وستظل ذكراك أنت وأمينة في قلوبنا عاطرة دائما، تخفف عنا كآبة الحياة. بارك الله لك يا سلمى، نحن الذين لن ننسى تشريفك لنا أنت والحارث. بارك الله لك يا سيدتي. وما زلت أرجوكما البقاء ولو لبداية الربيع. لا فائدة من هذا الكلام يا ابن خرادزبة. قد نوينا السفر إن شاء الله، وسأبعث بأحد الخدم إلى السوق ليبتاع لنا ما سنحتاجه في السفر من زاد. لا تشغل بالك بهذا الأمر يا حارث، فسوف أحضر لكما كل ما تحتاجان إليه. ولكن يا ابن خرادزبة. لا تقل شيئا، أرجوك لا تقل شيئا، فهذا أقل ما يمكن عمله. المهم أن تتذكر أننا على استعداد لاستقبالكما في أي لحظة، بل نحن نتمنى أن نراكما كل يوم. لا فائدة، إن الخطى ذهبت وليست ذات يوم عائدة. فرحا أسى قلبي، ودعني كي أسير بلا عداد، عمري قد اعتاد العذاب والسير في هذا الضباب، يلقي بأيام السراب إلى السراب، تسعى على دربي خطايا الشاردة، لا فائدة لا فائدة، فالحلم بالعمر الجميل يهوي بقاع المستحيل، أبغي الكثير لكنني بالكاد لم أغنم سوى هذا القليل، حظي رمى قلبي بأرض باردة، لا فائدة لا فائدة. يا ابن خردازبة يا ابن خردازبة، انتظر يا هذا انتظر. السلام عليك. عليك السلام ايها الحارس. أجب مولاي الأمير. أبلغه أني سأذهب إليه. هو يطلبك حالا. لا بأس، إذا سأذهب إليه حالا. هيا بنا. هذا رجل قادم من المدينة المنورة، وقد حدثه بعضهم عنك وطلب رؤيتك يا ابن خردازبة. مرحبا بك يا أخي. أخبرت أنك عليم بالبلدان، فهل تعلم المياه التي حول المدينة والمسافات بينها؟ من أخذ على المدينة فمن المعدان إلى العسيلة فيها آبار مالحة 46 ميلا، ثم إلى بطن نخل كثيرة الماء 36 ميلا، ثم إلى الطرف فيها ماء السماء 22 ميلا، ثم إلى المدينة وهي طيبة 35 ميلا. لا فض فوق يا ابن خردازبة، هذا هو العلم الحق بالمواضع وما تحويه. لا يصلح الادعاء في العلم، لأن الجاهل الدعي يفتضح أمره يوما ما. وقد كان علماء العرب ومنهم ابن خردازبة يتصفون بالبحث العلمي الدقيق والأمانة فيما يسوقون من معلومات والصدق فيما يتوصلون إليه، لذلك تقدمت الأمة العربية. لكن حين يتحول البحث العلمي إلى تزييف والمعلومات إلى سرقات، ويتخذ الأدعياء والجهلاء مجالس العلماء، حين ذاك لا بد أن تتخلف الأمة. العلماء هم مقياس تقدم الأمم في كل زمان وفي كل مكان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.